ماذا بينا نعد غرن وحدة سبت الوحدة التاس واعتصموا بحبل الله جميعا إرجاز النيز على كتزناني بالظن تواضع أن تواضع الخالق العظيم أن تبع القرآن آية آية أغني صفة ولون النغ بلا القرآن المستحيل تصفة ولون إنه الأوس الخزرج بدت تشرف حروب طاحنة جارسا كان السن التاريخ نبصح ربي سبحانه وتعالى سيصوت القرآن ولون سن دول درجة زيقن وسيناس ديت منسن سمكة أخذين المهاجرين والأنصار انزلت ليت وألف بين قلوبهم لو أنفقت يا رسول الله لقني في الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله وحده القرآن وحدس ربي السول القرآن ولكن الله ألف بينهم وحقيقة يغلب مدا بابا دوارس أضوض المحاكم رشاوي تودين ديمنغان الظلمات أدقي من معوي ونربي أبدا تسلني القرآن أبدا نخش عن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أبدا يطلب سمح سبا بس سمح يا يابا والسينغ باللي تربي دي عاشق دا برهوش عاشق دا جيونغ والسينغ الحق بابك سمحي بابا سيني نشي أطلب خصك تسمحها مني تغي عاشق ولا شغير النور شغير والسين كيفاش شربي شيني الحمد لله ربي يشي ضده أتبع ضده يا شربي خصيص يغلب ميدن خصومات سبتة القرآن ذي وطة ولو نسندون درجة الوضع أما شيت عمر بن الخطاب يوطى القرآن أولس يتقلب يزوه مش كذي نغ محمد صلى الله عليه وسلم سيس الأوائل صورتها قيل أوائل صورة الحديث يتقلب إذوا أعز الله به الإسلام ولنشي أنت بع القرآن آية آية أغنتي سوى طربي ولنغ أنس المقصد من هذه الحياة ومن هو العدو المشترك الذي ينبغي أن نتخذه عدوا وما هو واجبنا كشعوب وقبائل أغني فهم ربي كل شيء أغنتي فهم ففهمناها سليمان ربي تغني فهم الرحمن علم القرآن فقط نتواضع ونصبر القرآن يعني موضوع واسع لا أزيد عليكم ولكن يعني ثمة مسألة خطيرة جدا مهمة جدا جدا مهمة للغاية هذه المسألة لأن السؤال الأخير إيه بدرسيس في بداية هذا الدرس ما هي خطورة من مات معرضا عن القرآن ما هي خطورة من مات ولم يعش بنور القرآن إشكال خطير جدا إشكال يهدد آخرته لش رحمت يا بالتوزوى الله يستر يموت بدون نور القرآن خطي وسي يموت يا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وسي يموت يا نترحم عليه لسيما الوالدين المشايخنا سوف وسي لا يدر سدغ ربي وشاس الفرست مشيك يغدره شتي ووني تني كان غندر صديق الحمد لله صديق تنفو التالي توطع مادام صديق ونموت أو كان نمت نشي غير نغي من غن مشي غيري أفكار تسبي غاسي قنت من غير معاس بصح ربي إني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم تخيني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا رسول الله شتي لكيد بريء منهم تماما ولو تعن باللي تبعن سنتج تبعني ولنش لكيد بعد السيسن ماذا مموني خطير ماذا بينا إن شاء الله في حلقة لاحقة ولو بعد رمضان إن شاء الله أنسوا الحول خطورة من أعرض عن القرآن ولكن معليش يعني تمتنت الكشور أدعز مغ آية فقط خطر موضوعه ديس آيات وآيات ربما ساعة نسوي الغير في هذه النقطة خطورة من مات معرضا عن القرآن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا بطل خطورة نومه إن شاء الله في حلقة لاحقة بإذنه سبحانه وتوفيقه وما توفيقي إلا بالله ولكن فقط آية واحدة التكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ربي قرن يا بني آدم اتخطب قع بنو آدم فإما يأتينكم مني هدى وديس الهدى النور ضده فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى يتبع القرآن آية آية وليجمط وليتسفري وليتعب ومن أعرض عن ذكري يقلص دفري القرآن فإن له معيشة ضنكا أتسعى شغل حياة المشاكل عمر يولي فهم أدعى الديمة حيران